عمرو بن ميمون السابق وكلامه مع ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال: وقالوا، يتكلم على من لم يفقه هذه الأحاديث، وقالوا: من شذ شذ الله به في النار، وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق. الشاذ هو ما خالف الحق، وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحدا منهم فهم الشاذون. قال: وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد ابن حنبل إلا نفرا يسيرا، فكانوا هم الجماعة أحمد والنفر اليسير في ذلك الوقت كانوا هم الجماعة. قال: وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعهم كلهم هم الشاذون، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة رحمه الله. هذا في إعلام الموقعين المجلد الثالث صفحة 397. وهذا المعنى أيضا بسطه أو بسط الكلام عليه الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام في المجلد الثاني في أوله صفحة 25 وما بعدها. وبناء على ذلك فالأمر بلزوم الجماعة وعدم الفرقة يعني أمرين: الأول لزوم جماعة المسلمين وإمامهم الذي يحكمهم بالحق وعدم الخروج عليه وعدم شق عصا الطاعة، والثاني لزوم الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وترك الشذوذ والابتداع والمخالفة. الطحاوي رحمه الله يقول: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. الشذوذ هو الانفراد ومخالفة الجماعة، الانفراد ومخالفة الجماعة بالمعنيين السابقين، إما الخروج على الإمام وإما مخالفة الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال في القاموس: شذ يشذ ويشذ شذوذا، وشذا أي ندر ندر وابتعد عن الجمهور. فنجتنب الشذوذ والخلاف، ومراده بالخلاف الخلاف المذموم، وهو مخالفة ما اتفق عليه أهل السنة في أبواب الاعتقاد، أو مخالفة ما ثبت بالنص القاطع في أبواب الأحكام، أو الخلاف القائم على العصبية والهوى، فهذا كله من الخلاف المذموم كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله عند قول الطحاوي رحمه الله فيما بعد. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. هناك إن شاء الله نتكلم على أنواع الخلاف. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. نحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن من أحب الله عز وجل أحب ما يحبه الله وأبغض ما يبغضه، ووالى من يواليه وعاد من يعاديه، وهذا من أوثق عرى الإيمان أو أوثق عرى الإيمان. والله عز وجل يحب أهل العدل وأهل الأمانة وأهل الوفاء وأهل الاستقامة، فنحن نحب من يحبهم الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب المقسطين، هؤلاء هم أهل القسط أهل العدل. وقال سبحانه: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وهؤلاء أهل الوفاء أهل الوفاء وعدم الغدر. وقال سبحانه: والله يحب المحسنين. والله عز وجل يبغض أهل الغدر أهل الفجور والظلم والخيانة. قال سبحانه: والله لا يحب الظالمين. وقال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وإذا كان الله عز وجل يبغض هؤلاء فنحن نبغض من يبغضهم ربنا سبحانه وتعالى. وفي قول الطحاوي هنا: ونبغض أهل الجور والخيانة، بعد قوله السابق: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، فيه إشارة إلى أن عدم الخروج على أئمة الجور لا يعني حب جورهم وظلمهم، ولا يعني التسوية بينهم وبين أهل العدل في المحبة. فأهل الجور يحبون أو يوالون على ما هم فيه من الطاعة، ويبغضون على ما هم فيه من الجور والظلم والمعصية. وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، أن الإنسان يجتمع فيه موجبات الحب والكراهية وموجبات الإكرام والإهانة، فيحب من وجه ويبغض من وجه. وهذا من أعظم أصول أهل السنة التي خالفوا بها الخوارج وأشباههم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الأصل: أن الإنسان يوازن في شأنه، يحب من وجه ويبغض من وجه. يقول: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا. كاللص الفقير تقطع يده لسرقته، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. قال: هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه. فلم يجعلوا الناس، أي الخوارج والمعتزلة، لم يجعلوا الناس إلا مستحقا للثواب فقط، وإلا مستحقا للعقاب فقط. أما أهل السنة فيقولون: إن الرجل يجتمع فيه هذا وهذا، ما يستحق به الإكرام وما يستحق به الإهانة، ما يستحق به الثواب وما يستحق به العقوبة. هذا الكلام في المجلد 28 من مجموع الفتاوى، صفحة 209. فالطحاوي رحمه الله أتى بهذه الجملة في الحب والبغض بعد كلامه على طاعة أئمة الجور، ليبين أنه لا يستوي أهل الصلاح والفساد، ولا يستوي أهل العدل والجور. ثم قال رحمه الله: ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. نقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. وقد تقدم الكلام على التفويض، هذا من التفويض لله عز وجل، وتقدم الكلام على التفويض عند قول الطحاوي رحمه الله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. رد الإنسان ما اشتبه عليه إلى عالمه وهو الله عز وجل تفويض ممدوح بل واجب، بل واجب. إذا اشتبه عليك شيء فإنك ترده إلى عالمه سبحانه وتعالى، وهذا بخلاف التفويض المبتدع المذموم الذي ذهب من ذهب إليه، وهو التفويض في أسماء، في معاني، تفويض معاني أسماء الله وصفاته. وأهل السنة يثبتون المعاني ويفوضون ماذا؟ يفوضون الكيفية ويفوضون ما اشتبه عليهم. فلو جاءك حديث لم تعلم معناه، سواء كان في باب الصفات أو في باب اليوم الآخر أو في الأحكام، فإن واجبك أن تفوض علمه إلى الله، ثم تسأل أهل الذكر والعلم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. وفي الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين أو عن ذرار المشركين، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، ففوض أمرهم إلى الله عز وجل. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. المسح على الخفين سنة ثابتة بالتواتر عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد أنكره الرافضة والخوارج. الرافضة الخوارج قالوا هذا زيادة على كتاب الله، قد أنكر كثير من الخوارج السنة. والرافضة زعموا أن المطلوب دائما هو مسح القدم مكشوفة، مسح القدم مكشوفة. اعتمدوا على قراءة الخفض: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فقالوا تمسح الرجل مكشوفة، لا يمسح على الخف ولا تغسل القدم. وهذه مسألة من مسائل الفروع، لكن كما سبق أن بعض مسائل الفروع إذا أصبحت شعارا لأهل البدع، فإن أهل السنة ينصون على الحق فيها في معتقداتهم، كما هنا. والقراءتان في الآية القراءتان صحيحتان: قراءة الخفض وأرجلكم قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر، قراءة النصب وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قرأ بها نافع وابن عمر والكسائي وحفص. وقراءة النصب معناها واضح، العطف فيها على غسل الوجه واليدين: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، كأنه قال: واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. وأما قراءة الخفض وأرجلكم فقد وجهت بتوجيهات، منها أن الخفض هنا للمجاورة، للمجاورة، لما قال: وامسحوا برؤوسكم، بخفض رؤوسكم جمع معها وأرجلكم، كما تقول العرب أو كما قيل: جحر ضب خريب. والأصل أن يقال من حيث الإعراب: جحر ضب خريب، فخرب صفة لجحر، جحر ضب خريب، لكن قيل بالجر لمجاورة ضب، جحر ضب خريب. وقيل في توجيه قراءة الخفض هذه أن الآية دلت على المسألتين، دلت على غسل القدم إذا كانت بلا خف، ودلت على مسح القدم إذا كانت داخل الخف، وهذا توجيه حسن. وأهل السنة كما قلت نصوا على هذه المسألة في عقائدهم، كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة، قال: وأن المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر، خلافا لقول من أنكر ذلك. وقال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه السنة، قال: وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين، وزعموا أن ذلك خلاف لكتاب الله. ومن أنكر ذلك لزمه إنكار جميع ما ذكرنا من السنن وغير ذلك مما لم نذكر، وذلك خروج من جماعة أهل الإسلام. يعني إذا قلت لا أثبت المسح الخفين لأنه ليس في كتاب الله، قيل لك: فرد السنن التي ليست في كتاب الله، وما أكثرها كهذه الصلواتنا الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات ومقادير الزكاة، فيخرج الإنسان من الإسلام لو رد سنة النبي المصطفى عليه السلام. وممن نص على تواتر أحاديث المسح على الخفين الإمام الكبير الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، قال في التمهيد: وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو 40 من الصحابة، واستفاض وتواتر وأتت به الفرق، يعني حتى بعض الفرق قالوا به، إلا أن بعضهم زعم أنه كان قبل نزول المائدة، وهذه دعوى لا وجه لها ولا معنى. ما معنى قبل المائدة وبعد المائدة؟ وتسمعون أن حديث جرير بن عبد الله كان يعجبهم لأنه أسلم بعد المائدة. بعض الفرق قالت إن حديث المسح على الخفين كانت قبل نزول سورة المائدة التي فيها الأمر بغسل الرجلين، قالوا: فالمسح منسوخ ولا يصح إلا الغسل. قلنا: قد رأى جرير ابن عبد الله البجلي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه، سئل جرير عن هذا: أكان قبل المائدة؟ قال: ما أسلم إلا بعد نزول سورة المائدة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه بعد نزول سورة المائدة. روى مسلم في صحيحه من حديث همام، قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم، يعني النفعي: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، وقيل له كما عند أحمد وغيره: أكان هذا قبل المائدة؟ قال: ما أسلمت إلا بعد المائدة، رضي الله عنه. ثم قال الطحاوي رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان، الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم. وفي هذا رد على الخوارج والرافضة، أما الخوارج فلا يرون الحج والجهاد مع ولي الأمر إذا كان فاجرا. لماذا؟ لأنهم يكفرونه. وأما الروافض فيرون أن الجهاد والحج لا يكونان إلا مع الإمام المعصوم، ليس عند الرافضة جهاد إلا إذا جاء الإمام المعصوم. لكن خمين الضلالة اخترع لهم ما يسمى بولاية الفقيه، وأن هذا الفقيه ينوب عن المعصوم، وبهذا أصبح الجهاد ممكنا، وإلا فالأصل أنه لا جهاد عندهم حتى يأتي إمامهم الغائب الذي لن يأتي، ذاك الذي زعموا أنه في السرداب، وهو خرافة لا حقيقة لها. وكما يقول الشارح هنا نقلا عن شيخ الإسلام أنهم ما استفادوا شيئا بولاية هذا المعصوم، فأي فائدة من ولاية معصوم صغير دخل السرداب وهو صغير، ثم ظلوا هم في المحنة قرونا بعد قرون، ما استفادوا شيئا. ولما كان الحج والجهاد يحتاج الناس فيهما إلى من يسوسهم ويقودهم، وكان من عادة الأمراء أن الحج له أمير عام هو الذي ينفر بالناس ويسير بهم، كما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم أبا بكر في العام التاسع أميرا على الحج رضي الله عنه. فلما كان الناس يحتاجون إلى هذا نص أهل السنة على هذه المسألة، وخير عظيم لو كان الإمام ولو كان فاسقا لو أقام الحج بالناس، ولو جاهد هذا المعتصم هذا الخليفة المعتصم مع نصره للبدعة وإيذائه وظلمه لأهل السنة كان يجاهد في سبيل الله عز وجل. فهل يقال للناس لا تجاهدوا معه لأنه فاسق أو فاجر؟ إذا قام بالأمر العظيم بهذا الخير فلا مصلحة في ترك العبادة كالجهاد والحج مع هذا الإمام. وهذا أيضا مراعى فيه ما تقدم من عدم الخروج على أئمة الجور. قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالته أصول السنة، قال: والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة، والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. قال: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. وهذه كما تلاحظون هي وظائف الإمام، هذه الوظائف. قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. قال: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، أي الجمعة، من أعادهما فهو مبتدع تارك الآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذ لم يرى أو إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال: ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة. يعني وإن كان هذا الإمام جائرا فاجرا وجاهد الكفار، تجاهد معها أو لا تجاهد؟ تجاهد معه ويرون الجهاد ويرون جهاد الكفرة معهم. وقال الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة قال: وقد ولي الخلافة بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم خلق كثير، فمنهم من عدل فأجره على الله، ومنهم من قصر فيما يجب لله عز وجل عليه وأسرف، وقد ورد الجميع إلى الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين. قال: وقد أمرنا نحن بالسمع والطاعة لهم في غير معصية، وبالصلاة خلفهم، وبالجهاد معهم، وبالحج معهم، مع البر منهم والفاجر، والعدل منهم والجائر، ولا نخرج عليهم، والصبر حتى يفرج الله عز وجل. انتهى كلامه. وهذا مشهور مستفيض في عقائد أهل السنة، أن الجهاد والحج ماضيان إلى قيام الساعة مع الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. تقدم الكلام أو شيء من الكلام على ركن الإيمان بالملائكة عند قول الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين. وكما سبقت الإشارة، فإن الطحاوي يفرق الموضوع الواحد في أكثر من موضع. فهنا عاد ليتكلم على صنف من الملائكة، وهم الملائكة الحافظون، والملائكة فيهم حفظة لأعمال العباد، ومنهم حفظة لأقوال العباد، ومنهم حفظة لأبدانهم، حفظة للأعمال، وحفظة للأقوال، وحفظة للأبدان. فمن الأول الحفظة للأعمال، قال الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وأيضا قال سبحانه: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، حفظة للأعمال، يسجلون الأعمال. ومن ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، أي يسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون، في صلاة الفجر وصلاة العصر. ومن الثاني أي الملائكة الحفظة للأقوال قوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وروى البخاري ومسلم واللفظ له من حديث أبي هريرة أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يلحق بالصنف الأول حفظ الأعمال ليس خاصا بالأقوال، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. (تصفيق) ومن الثالث وهو حفظ أبدان العباد قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. معقبات يحفظونه من أمر الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من الأسواء والحادثات كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر. ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فاثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه واحد من ورائه وآخر من قدامه فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل حافظان وكاتبان حافظان وكاتبان. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه المعقبات من أمر الله هي الملائكة. ونقل قال وقال عكرمة عن ابن عباس يحفظونه من أمر الله قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. لو قدر الله عز وجل أن يصاب بشيء خلوا عنه وإلا فوظيفتهم الحراسة يحفظونه من بين يديه أي من أمامه ومن خلفه. وقال مجاهد ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال الملك وراءك وراءك يعني لا مجال إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه. قال ابن كثير رحمه الله وقوله يحفظونه من أمر الله قيل المراد حفظهم له من أمر الله أي هذا الحفظ هو من أمر الله هو من أمر الله له. ونقل عن قتادة يحفظونه من أمر الله قال في بعض القراءات يحفظونه بأمر الله يحفظونه بأمر الله عز وجل. ويصح أن يكون المعنى أنه يحفظ من الحوادث فيدفع القدر بالقدر فحفظهم له من القدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرقى أرأيت رقا وأدوية نتداوى بها قال هي من قدر الله هي من قدر الله عز وجل. ثم قال الطحاوي رحمه الله ونؤمن بملك الموت ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. ملك الموت وهذا أيضا يدخل ضمن الإيمان بالملائكة فهناك ملك موكل بقبض الأرواح وله أعوان من الملائكة والله عز وجل تارة ينسب لنفسه أنه هو الذي يتوفى الأنفس كما قال الله يتوفى الأنفس وتارة ينسب ذلك لملك الموت كما قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وتارة ينسب ذلك إلى الملائكة كما قال ثم توفته أو ما في ثم توفته حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وليس هناك تعارض، فنسبة ذلك إلى الله لأن قبض الأرواح بإذن الله عز وجل وأمره وقضائه وقدره، ونسبة ذلك لملك الموت لأنه هو الذي بالفعل يستخرج الروح من البدن، ونسبة ذلك للملائكة لأنها تجلس عند الميت مد البصر، مسافة مد البصر، فإذا أخذ ملك الموت الروح لم يدعوها في يده طرفة عين، كما جاء ذلك مفصلا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه وهذا لفظ أحمد في المسند إسناده صحيح، وفيه إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها، يعني الطيب طيب الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء من فم القربة قربة الماء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب ريح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها ويمرون على كل سماء ويستفتحون إلى آخر الحديث. وفيه قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر. والمسوح جمع مسح، وهو كساء من الشعر، أما هناك قال الأكفان كفن من أكفان الجنة، أما هؤلاء فمعهم مسوح، معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، والسفود الحديدة ذات الشعب كالتي يوضع فيها اللحم، كما تنتزع من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها. قال شعيب في تحقيق المسند: إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. قد تكلم الشارح رحمه الله في هذا الموضع على مسائل مهمة تتعلق بالروح، سنتكلم عليها باختصار إن شاء الله في المجلس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.